العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. كان حديثنا فيما سبق عن أهمية البحث عن الدين، ثم عن مناهج البحث التي يجب أن نعتمدها للوصول إلى الحقيقة. وها نحن اليوم نباشر البحث عن الدين وعن القضية المركزية فيه، القضية الأولى الأساسية، وهي قضية وجود الله سبحانه وتعالى الخالق العظيم المطلق. قبل الدخول في هذا البحث مباشرة، أيضا لا بد من التوجه إلى أنه الأدلة على وجود الله مختلفة، بعضها سهل ميسور جدا، بعضها قد لا يخلو من بعض الصعوبات، بعضها قد لا يكون متناول إلا الخاصين من الناس. ما هو السبب في هذا الاختلاف؟ الإنسان يميل في استدلالاته إلى الأدلة السهلة، كلما يتعقد الدليل يبعث في نفسه تشككا في صوابية صحة هذا الدليل. لو كان هذا الدليل صحيح ايش يحتاج الى هذه المقدمات، او احتمال قطع تلك المقدمات وبطلانها يشتد في نفسه عندما يجد صعوبة في هذا الدليل. من هنا لابد ان نلتفت ان نحلل ظاهرة اختلاف في مستويات الأدلة على وجود الله سبحانه وتعالى. أنتم تعرفون أن الحقيقة أو أن الأمر إذا كان حقيقيا واقعيا من كل زاوية من ظل الإنسان لابد يطلع عليه، لابد يراه. ما دام الزاوية مرتبطة به لابد يصل إليه. ومن هنا كثرة الأدلة بطبيعتها تجعلنا نطمئن أكثر ونتيقن أكثر بصحة ما أقيم عليه الدليل، أن هذا أمر صحيح وواقع ليس تخيليا. ولكن هذا الاختلاف في طبيعة الأدلة، الاختلاف في طبيعة الأدلة حسب طريقة الاستدلال. بعض الأدلة تعتمد على مقدمات عقلية، مقدمات فلسفية، تلك المقدمات الفلسفية تتوقف على ممارسة وباء طويل في علم الفلسفة. اللي ما يكون عند هذه الممارسة من الطبيعي جدا أن يتلكش في الانسجام والاستفادة من هذا الدليل. أما ذلك الذي هو مطاول هذا المرحلة بالعكس قد يكون يعنس ذهنه بهذه الطريقة من الاستدلال ويجد أنها طريقة محكمة. كل ما يكون الدليل نلتفت إلى احتمالات وشبهات وتدقيقات أعمق كل ما يكون أصعب، كل ما يكون الدليل هو على البساطة كل ما يكون الدليل أجل. صحيح. في القضايا العرفية أنتم الآن مجربين بعض الأمور في دراستكم الحوزة. بالقضايا العرفية مجرد واحد يقول ظاهر هذا أو هو يرجع يراجع التشاكل الذهني يجد أن القضية سهلة جدا، لا يوجد ما هو أسهل منها. ليش؟ لأنه الظهور أمر وجدان، الإنسان يراجع يلتفت إليه، ما يثير بنفسه وساوس في قباله وشبهات، فهي قبل مباشرة ويعمل على أساسه. أما بالقضايا الرياضية اللي هي تجني على أدق الاحتمالات وتاخذ بنظر الاعتبار اقل الارقام قيمه. تجد انه طبيعه الاستدلال الرياضي حتى بالاتكال القصري بالاستظهار القصري من تريد حل منشا هذا الاستظهار، يعني بدات تخلف عمليه تحليليه تدقيقيه راح تواجه صعوبه اكثر. فاذا القضيه اكثر ما تكون قضيه ماذا؟ قضيه نظر الى شبهات وصياغه الدليل بحيث يدفع هذه الشبهات. بعض الشبهات شبهات يعني كل شيء الانسان يقدر يسوي شبهه، كل شيء على الاطلاق، كل الواضحات، كل البديهيات، كل الامور اليقينيه، حتى الامور النفسيه تقدر تسوي شبهه. الانسان هو قرار نفسه كل ماذا يفكر، يريد انه هذا الجدار امامه صحيح؟ اذا واحد صار غنائي يدخل بعمليه لحذف استخدام للالفاظ والافكار بطريقه معينه يريد يشكك بوجود هذا الجدار. اول مره اكون يشكك انه مستيقظ ونايم، قد يكون نايم ما نايم. استاذ من اورد عليه احتمال هو لابد ان يفكر شلون يفرق بين النائم الذي هو في الرؤيا يرى وبين المستيقظ. هذا النائم راح يصير عنده في الحاله كذائيه تصوريه، المستيقظ لا يصير عنده اذعان نفس ما ادري الى اخره. شوف يذكر قضايا تفكيريه بينما هو الانسان جدار امامه وهو يصر. فنقدر نقول دائما او غالبا الادله المعقده على اثبات وجود الله وغيره من الاعتقادات تلاحظ حالة معقدة، حالة تفكيرية عالية. ومن الدعوة الحالة التفكيرية العالية تحتاج صياغات دقيقية وفلسفية لبعض الحقائق، صياغات عالية بمستوى ما تلاحظ. الأدلة البسيطة السهلة تلاحظ الحالة البسيطة السهلة الفطرية الإنسانية العادية. فتتفاوت مراتب الأدلة بتفاوت ما تعالجه هذه الأدلة من حالات، يعني هذه النفس التي قناعها أكو نفس طبيعة الوسواسية، أكو نفس طبيعة تقبل الأمور الحقائق بسهولة ما عدا على الحقائق بسهولة. النفس الوسواسية أو النفس الدقية المعقدة علميا، معقدة أقصد يعني شيء ذلك، لا هي تنظر الأمور بعوض وبنقاط يعني نفوذ الى عمق الاشياء. هذا طبعا تحتاج درجه من الاستدلال اكثر دقه وعمقا وتعقيدا من النفس اللي تدرك الامور بالضبط. لقيت المصنف مثل مثال يقول هو يقدر يمثل وجود الله سبحانه وتعالى بنهر عظيم. هذا النهر العظيم الانسان يريد يمر عليه مرة، إذا هو كان خفيف المعونة يمر على جسر خشبي عادي بسيط يمر عليه بسهولة، والجسر يوضع عند أقرب نقطتين من الشاطئ من الشاطئين يعني ويمر عليه الإنسان بسهولة. مرة لا، هو الإنسان يكون يدخل السيارة والسيارة لها وزن زين، أو يريد هو يحمل أثقال معينة يريد يتجاوز هذا الجسر يريد يتجاوز هذا المكان، فبعد ما نقدر نجعله عند أقرب نقطتين لابد نجعله في نقاط قوية متماسكة حتى نقدر نقيم أساس لهذا الجسر وأساس آخر هنا، حتى لابد نقيم أساس مثلا بالوسط أو ممكن أساس بالوسط. تحتاج القضية إلى تعقيد، تحتاج القضية إلى قوة أكثر إلى الجسر حتى يتحمل، هذه القوة تحتاج معونة أكثر وإلى آخره في الساعة الثانية. بعض الأحيان لا، إنسان مو يريد يمر، يريد يمر من قطاع الضحك ويحمل أمور كثيرة معه، راح تصير القضية بعد أصعب وبعد أعلى. فهذا التعقيد مو ناشئ، أهم شيء هذا اللي يقول الجدائي مو دائما يقول احنا بعدنا ما استدلت لم نستدل ولم نثبت هذا الامر بشكل علمي لحد الان. هذا التعقيد لا ينشا دائما من مشكلات في نفس ما تستدل عليه. بعض الأحيان ينشأ من طبيعة من يستدله بهذا الدليل. أنت من تتعامل مع قضية تعامل عرفي بشكل طبيعي جدا يصير تقبل، تريد تبيع تريد تشتري تريد كذا. أما من تتعامل تعامل قانوني قضائي في عملية بيع قضية وايد تعقد، هو بيع إنسان يبيع سلاحه لو يبيع قلمه لو يبيع كتابه لو يبيع مثلا عمارة وايد فرق. اللي يبيع عمارة يجي يسوي عقيد ويسوي وقت تسليم ووقت استلام خصوصيات هذه العمارة والأثاث اللي يبيها والمحامي وكيل البايع والمحامي وكيل المشتري هم يقعدون لأنه البايع والمشتري إذا واحد من المدققون قد ما يتفقون وإلى آخره من المشكلات. هو نفس عملية بيع واحدة هي، لكن هذه عملية البيع الأولى مشت بطريقة سهلة تماما مباشرة ثم تكون تعقيدا. ذيك العملية الثانية قد يكون تفاصيلها نفس طرفي البيع أصلا ما يعرفون بزيادة كاملة، يحتاج إلى متخصص إلى معاني أصلا هو اللي يقوم بتدبير لعقد البيع حتى يجمع النوازن مثل المثابرة، لأن هذا المثابرة تكون عظيمة إذا صار فيه أي اشتباه. فلهذا احنا في بعض الامور في اثبات وجود الله او غيره من الحقائق او غيره من العلوم عموما من اذن نثبت شيء او نثبت شيء بعض الاحيان نحتاج درجات عاليه من التخصص. هذا من يكون المتناول الاذن مو معنى هي القضيه معنى احنا باذن نثبت ونلاحظ فرد مجموعه شبهات وشكوك واحتمالات اللي طبيعه معقده لتنسجم معها. أضرب لكم مثال آخر لأن هذا القضية جدا حساسة. القرآن الكريم تفهم من عنده فهم أصح تتفاعل معه قد تجي أصح وعن لبعض الآيات وأنت تتلوها أصلا لا تحتاج تراجع الميزان ولا مسمع البيان ولا تراجع آراء المفسرين ولا تناقشها. الجواب أثار شوفه قال هذه الآية معناها الجو أنت تتوقف تأول ما كنت تتجي على الجنة ما حد ذاك في هذا يعني. يقول لا عندي قطعا فضم على الجنة الجو خلاف قطع والعقل لابد أنه يكون هو إلى المرجعية في هذا المسائل. مو معقول أنه إحنا نبني على أن الله سبحانه وتعالى يجبر عبادة يعاقبهم على ما جبرهم عليه. فحتى لو كان هي دالة على الجو لابد أن هذا الكلام العقلي يتأول وظهوره ما يكون نظامنا البدن. ثم بعد هذا الغوص في نفس الألفاظ دلالاتها إنما شدون وعلى شدون وليش إن أنا عبر هذا التعبير ما عبر هذا التعبير وإذا هي كلمة أو كلمات مختصرة محدودة إلا دلالاتها واضحة يصير فيها بحوث وبحوث. وهذه البحوث من دون معلمين لكن البحوث شو ملاحظة ملاحظة أمور هي الطبيعة صعبة مو معنى هي الآية غامضة معنى إشكالات كبيرة تدور عليها مو معنى هي الأمر صار واضح إن شاء الله. زين نحن نجي للطريق الأول للسهل لإثبات وجود الله سبحانه وتعالى لمعرفة الله. ليش؟ قلنا لا لا ما نشيط النفس هو طبيعة النظر هذا الاستدلال لأي حالة لتقنع أي حالة لتقنع عقلية فلسفية لازم تتعامل بشكل جدي كامل تريد تقنع عقلية رياضية قد يكون تحتاج تتعامل بدرجة أقل أن تكتفي بما هو أقل من تلك الدرجة تريد تقنع إنسان فرد عادي يفصل الأشياء ويتعامل معها بيسر وسهولة بلا أنه يغوص في احتمالات بعيدة جدا واحد بالألف واحد بالمليون وما أشبه ذلك. فهذا أنت راح تحتاج قضية تكون بالنسبة إلى أجل وأشبه. فإذا تحليل الاختلاف خلاصته حسب الحالة المقصود إقناع بذلك. إذا كانت الحالة هي طبيعتها صعبة وعميقة تحتاج دليل عميق ليصل إلى عمقها. إذا كانت الحالة سهلة وبسيطة فتمر عليها مرور الكرام مثل قضية البيع وقضية قلنا يعني درجات البيع الإنسان يتعامل بشكل سهل ما يتوقف ولا يجب أن عملية معقدة. نجي الآن للدليل على إثبات وجود الله سبحانه. قبل ما نقرأ الدليل نتناول خصائص الطريق السهل. قال: الطريق والدليل السهل لإثبات وجود الله تعالى يتمتع بمميزات وخصائص أهمها ما يلي. أولا: إن هذا الطريق لا يحتاج إلى مقدمات صعبة معقدة وفنية، ويمكن الطريق السهل له خصائص أهمها ما يلي: أولا أن هذا الطريق لا يحتاج إلى مقدمات صعبة معقدة وفنية، بل يمكن عرضه بأسلوب ميسر واضح في هذا المجال، ومن هنا يمكن لجميع الناس على اختلاف مستوياتهم الثقافية فهمه واستيعابه. الثاني أن هذا الطريق يوجه الإنسان بصورة مباشرة إلى الله الخالق العالم القادر، خلافا للكثير من البراهين تثبت مجرد وجود الواجب، ثم بعد ما تثبت وجود الواجب تقول شو معنى واجب الوجود؟ يعني بالوجود بالنسبة إلى ضروري، ما يحتاج إلى شيء خارج ذاته يعطيه الوجود، مثل الملح. الملح الملوحة بالنسبة إليه ضرورية، ما يحتاج إلى ملح ملح. ومثل البياض، مو بس قضية معقدة، يعني ما فيها مشاكل، شو شلون تنتهي الواجب؟ البياض هو بالنسبة إلى البياض هو شيء ضروري، ما يحتاج اللون يجي يبين هو بياض، ما يستغني عن التبييض، صحيح؟ يقول: خلافا للكثير من البراهين والأدلة الفلسفية والكلامية التي تثبت في البداية موجودا يتسم بأنه واجب الوجود، لذلك كان من الضروري الاعتماد على أدلة أخرى لإثبات علمه وقدرته وحكمته وخالقيته وربوبيته وتأسباته. أنا قصدي يثبت وجوب الوجود، أما الأمور الأخرى فما عندنا طريق لإثباتها من خلال نفس هذا الدليل، لابد يروح إلى دليل آخر. إذا تريد تبدأ تنظر بالأمور على أن تحللها، أن هذا ممكن، من الممكن ما يمكن يوجد إلا بواجب، من الممكن فقير لن يجي الوجود، يحتاج إلى غني وجودان يضيف عليه الوجود، فأنا وصلت إلى وجود الوجود فقط. أما من تجي هذا الطريق لا، طريق أخرى. ثانيا او ثالثا ان مهمة هذا الطريق ودوره قبل كل شيء هو ايقاظ الفطر. الانسان هو عند الفطر، هذا اللي بالدليل السابق يتبغى تقدم من المصنف ذكرها، والاخذ بيد المعرفة الفطرية الى عالم الوعي والشعور. ولو تأمل الانسان في مفردات هذا الطريق لعاش حالة عرفانية وكأنه مع شوف القضية مصير أصولية جزائر علمية ومتاهينية، لا قضية صير قضية وجدانية، وكأنه يشاهد يد الله تعالى في إيجاد الظواهر والحوادث الكونية وتدبيرها. تلك اليد التي تعرفها الفطرة في عمق ذاتها. هذا الأمر إذا واحد ما مستوضحه فليعيش حالة هذاك الاستدلال إن شاء الله عن أحمد صلى الله عليه وسلم حتى يستوضح ويلمس هذه الأمور لمس اليد. من أجل هذه الخصائص المميزة اختار قادة الدين ورواد الأديان السماوية هذا الدليل لعرضه على الناس. ترى هذا الدليل، لأن هو هذا الدليل العام الذي يقبله كل أحد، حتى الصبيان يقدرون يتفاعلون معه ويقبلوه. وخصوا بعض أتباعهم الخواص بأساليب وأدلة أخرى واستخدموها في احتجاجاتهم وحوارهم مع العلماء الملحدين أو الفلاسفة الماديين، دخلوا بصياغات أخرى علمية فلسفية دقيقة قد يكون يستعطي تصورها في بعض الأحيان تصورها قبل تطبيقها. لماذا؟ لأنهم ملاحظين حالات هي حالات معقدة الطبيعة. الآن نأتي إلى الدليل. الدليل أصلا هذا في الحقيقة كل واحد من عندنا يقدر يكون هذا الطريق، يعني مو قضية علمية، قضية استعراض. أنت لو فرضنا الآن خلت إلى مدح، وهذا المدح كان فيه أو مدح، أنت رحت موقع أثري، هذا الموقع الأثري صاير بمنطقة جبلية، ورأيت في جانب من إحدى جبال تلك المنطقة، رأيت في جانب من هذا المكان صارت كتابات ونقوش جدا دقيقة ورائعة في جمالها وفي إتقانها، أنت بشكل طبيعي راح تذعن أنه هذه النقوش وهذه الكتابات كان وراها بشر عاقل في يعني أعماق التاريخ، هو اللي نقشها وخلدها حتى تدل عليه بعد مئات أو آلاف السنين. صحيح؟ فهذا دليل يصير في حدود دائرة من المحيط، 5 أمتار، 3 أمتار، بعد حسب مقدار هذا المحيط. فإذا أنت مكان آخر في زاوية أخرى من الجبل، في جانب آخر من الجبل، رأيت أيضا نقش أخرى، رأيت أثر آخر، أيضا أنت بشكل طبيعي ومباشر راح تذعن بأنه هذا أيضا كان وراها أيدي ماهرة هي اللي نقشت. فإذا الجبل كله كان في حالة من الروعة من هذه الآثار والنقوش، أنت هو راح يتملكك التعجب وأنت تقترب من هذا الجبل وتبصر في كل زاوية من زواياه، بل قد تجد أنه يغمر نفسك إلى حد بعد ما تحتاج إلى تعجب ذاتي. يعني أنت التعجب الأول، الأثر الأول اللي خلف نظرك هذا المقدار المحدود من النقوش مثلا أخذ من نفسك مقدار 80% أثر في نفسك، اجت ثاني صارت 100%، من يجي ثالث بعد ما عندك 100% وعشرين ايش قد هي 100%؟ صحيح؟ يعني تمتلئ نفسك بأثر هذا التعجب، بأثر هذا الإعجاب، بأثر هذا الاحترام والإعجاب لما يقتضي هذا النقش وهذا الأثر. هذا هو جبل. صحيح واحد. أنت الآن لو تريد تبعد بالأجرام الكونية الهائلة، لو تريد تنجي بدقائق الذرات ومكونات الذرات، الإلكترونات، البروتونات وإلى آخره، يترك تنزل في عمق الذرة وعمق النواة، أنت وين ما تتوجه ترى العجب العجب. فهو كان أنت يكفيك ذرة واحدة حتى تؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى. ليش؟ لأن أنت من يترك حلها فقط تريد ترسمها، وطبعا ذاك الصغر المتناهي بحيث لا يمكن أن تناله العين مباشرة، وإنما تنال آثار. من تريد ترسمها يحتاج لك مهولة كبيرة حتى تسوي رسم توضيحي تحقيقي لها، مو دقيقا كامل 100%. صحيح؟ هو بوجه في إثبات وجود أنه هناك خالق حكيم دقيق عليم، عنده قدرة عظيمة جدا، عنده مثلا علم واسع جدا إلى آخره، اللي هو كان الله ذرة واحدة. إذا تريد تبقى تدرسها تدرس أيام حتى تعرف خصوصياتها وقوانينها. زين هذا العالم كم ذرة موجودة؟ كل ذرة جزء من إيقاع في نفسك. شوف من أقول لك راح تنزل نفسك بحيث بعد ماكو مجال تشوف الأدلة هواية أقوى من نفسك. أصلاً النفس تخضع، أول مرة فجأة كنت تعجب ثم تحترم ثم تخضع ثم تخشع ثم تهوي ساجدة لله سبحانه. أفر عجيب هذا هذا الخالق، هذا اللي عند هذا العلم، عند هذا العظيم. بعد الختام يحتاج لواحد يجي يقول لي يسول النبي ويأتوا له كتاب، حتى هو يحتاج أن يسجد لهذا الأرض، وحتى من يسجد يتمنى لو تنشق الأرض ليسجد بعد ليدفن قلبه أصلا في الأرض سجودا، ما يكفي أن فقط وضع جبهته على الأرض. حقيقة واحد يتصور القضية يجد أنه بعد ما عنده أصلا مجال شلون يعبر عن هذا الخشوع مقابل هذه العظمة. فإذا لا تبعد بالأجرام الفلكية في هذا العالم العجيب الغريب، وتجد هذه الامور لها بحيث من السبيل تتراجع تصعد تصعد المعلومات بالتطور لو ما نقدر تصعد بالجدد. بعد هذا من السبيل تصعد بنظره على الارض تجد الارض هذه الارض اللي هي العالم فيما بين مضطرب فيها ومختلفين ومتنازعين ويتكاثرون ويتنافسون على امور لا ترى اصلا بالعين المجرده. الى واحد يريد يصعد بتلك الابعاد الهائله بالكون من يريد يطلع على الارض يريد ينظر لها يجد ان الارض فرقان اصلا يعني موجوده في زاويه ولا شيء يعني جانبيه في هذه المجره اللي هي المجره اللي بها المجموعه الشمسيه. فاذا يريد واحد من المجرات يجي يسرع يعني في عقله يطلع على الناس مو قضيه خياليه هذا قضايا علميه والقضايا العلمية إلها أثارها مو أنها مجرد ادعاءات إلها أثارها وإلها خصوصياتها وإلها معطياتها وراح يقبلها ويعني يدرس. إذا لا راح يجي مرة أخرى يلاحظ ما موجود في الأرض يشوف هذا النبأ أصلا أرض طاحنة ينزل عليها شيء من الماء نبتة كانت أصلا مهمة الإنسان ميزة موجودة لما موجود يمر أصلا يتحكها بقدر ميزة يزين وبين ذرات ينزل قليل من الماء من السماء شلون ينزل الماء يعمل عملية على أيضا الدواء ينزل قليل من الماء بعد مدة مو مباشرة بعد مدة تبدأ نبتة تشق طريقها فيما بين ذرات التراب ثم لتكمل وتتكامل تتنامى تتنامى ثم تصبح عن مثلا زهرة جميلة لطيفة بألوان زاهية نجة الماء أصلا ما بيده التراب هم لونه واضح عن لون معين البذرة كانت لونه ما يختلف أصلا عن لون التراب ياسر جن نجة الحياة نجة هذه الألوان فالشيء هو العجيب. انتوا الآن إذا واحد اجى أمامكم وألقى بعصا عصا ألقاها فتحولت إلى ضربة انت شو راح تسوي مو انتو اصلا فرعون ذاك فرعون اللي هو على في الأرض وادعى أنه هو ادعى أنه هو الله وأتباع القوم اللي كانوا مشهورين به ومأخوذين به وخايفين من عنده إلى ذلك الحد اللي قضى على ذلك الحدود بمجرد أن ألقيت عصا أمامه كلهم انهار اصلا هذلوا امام هذه الحصى لان تحولت الى تعب تعجبوا صحيح انت هذه الثعابين الموجوده في الارض كلها فيها دلالات اكثر من دلاله الحصى موسى عليه السلام على يعني على الحق الذي جاء به والذي جاء به من خير الانبياء كيف لان هذا الحصى تتحقق في هيكلها الى تعبان تتحول الى تعبان اما بين تتحول الى تعبان شلون تقدر تقول هذا معاجز كل معاجز العالم كله معاجز زين انت شو تقول لي تقول هذه قضيه فريده من نوعها ما صار الا انا اقرا اكيد اقول هذه قضيه اعظم واكثر دلاله لانه هذه المعجزه اللي تتكرر تصير دلالتها اكثر قضيه اعظم لو تكررت مرتين ثلاثه او مره واحده حسب الروايه. فواحد الشيء العجيب المهم العظيم الغريب من يريد يتكرر كل مرة حينما يوجد يصير أثر إليه المرة الثانية المفروض في أثر معادي لذلك الأثر شنو الفرق؟ كل ما يتكرر المفروض يصير التأثير أكثر لكن ما ذلك احنا نتعامل معها بجهود وجفاء نمر على آيات الله سبحانه وتعالى لن نمر ولكن نمر عليها في قلب واحد ما نتأثر بها لا هذا شيء يصدمنا طبعا الشيء يجي يهزنا طبعا اما احنا نبدا بشكل مباشر نعيش هذه الصدمه اللي يصحينا على الحقيقه احنا لا هي في القلوب عندنا حاله اصلا قلوبنا ما منفتحه على هذه الحقائق هذه المشكله تصير فطريه تعدل كذا شفت هذه تصير امر بعض الاحيان الانسان بينه وبين نفسه من الاسرار وبعض الوساوس في عقيدته يقول يا ليت الى الله سبحانه وتعالى يعطيني مثل المعجزه ولا حتى انا اصلا انت شنو تريد هذا المعجزه هذا العالم كله معجزه انت تصور بيتك تتحول بسبب ظروف معين تحول الى حي شلون هذا مو معجزه العصا تتحول الى حي معجزه البيض تتحول الى حي معجزه ليش شو الفرق بذرة تتحول إلى شجرة. شاهد أصنعاني بذرة واحدة تتحول إلى شجرة، هذه الشجرة فيها ذنوب كثيرة، يمكن أن نفسر آلاف الأشجار من هذه البذرة. هي بذرة كبرى، شلون بها هاي الطاقة؟ منين جت؟ يعني ما أقول هي خلقت، هي خلقت الشجرة، هي خلقت الشجرة. لو واضح أن هناك إله مدبر، قضية واضحة. ثم واحد يراجع نفسه، يراجع نفسه هو معها وترتاح لها وتنشد اليها. زين، مقابل هذا الرد اللي رسمته ايده، انت روح انزل ايده اصبعه هذا اللي رسمته، دخله في المكتبه، روح انزل شوف، تجد به العجب العجاب، شنو من خلايا، شنو من اورده، اصلا تروح للدم اللي هذا قد يستقدر الانسان، اصلا انت تجد فيه كريات الدم الحمراء، كريات الدم البيضاء، وش قد فيه ميكروبات، وش قد فيه ادويه، وش قد فيه مضادات للامراض، وش قد فيه جهاز حمايه، وكانه عقل مدبر هواي افضل من العقول الان اللي هي تكون البشريه. شلون هذا صار؟ شو وراء ايده هواي تتاثر، تروح الايده نفسها تعامل فيه. المشكلة دي صدقوني، وبمجرد ما الإنسان يبدأ يفكر بهذه الطريقة، هو طبعا راح تنشرك نفسه بهذه الطريقة، ما يحتاج إلى شيء. مثل ما يقول المصنف هذا المثال هواي، مو تفسير كوني، تفسير يعني فيزيائي، نظرية طبعا، مو بنعمل خالص، تفسيرات مختلفة. آخر النظريات أن بداية الكون كانت بانفجار، يسمون نظرية الانفجار العظيم أو الانفجار النووي حسب ترجمتها. فهو يبي يعرض هذه النظرية، طبعا هو ما يذكر هذه النظرية، ما يقول أكو نظرية وخلاف أو كذا، يذكرها بشكل يعني عادي، نحن نقرأ كلامه أحسن. يقول ان هذا الكتاب الذي بين يديك في اوائل يعني صفحة 66 يعني وصفة تقريبا، ان هذا الكتاب الذي بين يديك هو آية ودليل عليه، فلا تتعرض بقراءته على وجود مؤلف عالم وهدف، عند هدف مو بس آية. فهل احتملت يوما ان هذا الكتاب وجد نتيجة مجموعة من التفاعلات والمؤثرات المادية، بمادة خماء مثل ما هو يتحرك يجيب من مجموعة نظم من هنا، ثم يتحرك هو يبشر هذا الرجل والى اخره، يعني قضية مادية صرفة من دون ان يكون معها علم، ومن دون ان يكون معها هدف، يعني حكم، يعني غرض معقول، من دون ان يكون له مؤلف هذا. اليس من الحماقة والغباء ان يعتقد احد بان دائرة المعاني التي تحتوي على مئات الاجزاء قد وجدت نتيجة انفجار نشب في منجم معدني، منجم من واحدة، منجم معدن اصلا مو معدن، هو واحدة يعني، مو انه واحد جاء حفر او كذا، المفروض ما تدخل في ارادة عاقلة اصلا، انت واحدة. زين، نتيجة انفجار نشب في منجم معدني، وبعد ذلك تحولت ذراتها، ذرات هذا الانفجار، ذراته لا بد يعني المتقايمات الى حروب. شوفوا هو هذا اللي يقولون الانفجار، هو هكذا الكون هو مرض انفجار، وهذا الانفجار هو بدأ من عنده هذه المتقسيمات الموجودة للكون. قد يكون احنا قد يكون هناك انفجار، لكن هذا الانفجار حتى لو كان هو ناشئ، شوفوا احنا قلنا مساحة العلم، مساحة التجربة، ما تقدر تغطي المساحات الاخرى فيها، يعني قد يكون موجود انفجار، ما نقدر بالدين ننفي الانفجار تماما، نقول اصلا النظرية اصلا ما لها، قد يكون لها واقع، لكن النظرية من كيف تلغي وجود اله مدبر مريد وحكيم وعالم، هذا نقول لك يكون صفر، مش مو معقول. لان هو هذا الانفجار يكون من وحده بلا تخطيط الى الله، وما كمان يتبع لان الله سبحانه وتعالى جعل اسرار مسببه، لكن هو راح، هو اللي اعطاها خصوصياته. بل انفجار النشب في منجم معدني وبعد ذلك تحولت ذراته المتطايره الى حروف واصطدمت كفتان واتفاقا ببعض الورق القطع الورقيه فوجدت هذه الكتابات ثم اجتمعت هذه الاوراق بطريقه فطره لتكون هذه الاجزاء المجلده تجريبا منسقا ومنظما كما قلت. إذن هذا العالم كله مو العالم، أنت روح فقط بقلية بروتينية فقط فقط، حلل نسبة احتمال هذا الكبير تجد أنه هواية أعظم من هذا الجسم، خلية واحدة مو العالم، مو جسم الإنسان لو كون من خلايا متجانسة ومزدحمة فيما بينها، إذا أي خلل صار فيها ولو جزئي يصيب كل وقت. ولكن الإيمان والفكرة العمياء في تفسير نشور الكون الهائل الكبير بكل ما يحدث من أسرار وحكم معروفة وغير معروفة أكبر غباء وحماقة آلاف المرات من تفسير الكتاب كظاهرة ومنطقة. عندكم سؤال في هذا المجال؟ تفضل. لا من بين كلمات، لا ما يحتاج لغيرها، لان هو كلمات منتجمه ومتناسقه وتعبر عن افكار رصينه، هذا معناه عالم. مضاف من انه مو معقول هذا العالم اللي عند هذا الاصطلاح يجي ويشكل شيء بناء على كل وراء غرض وهدف، فانت من تيجي تريد تفحص الذره ومثلا تريد تفحص النبات، تريد تفحص تروح بالاحياء وين ما تجي تروح، يعلم هذه العلوم الماديه اللي بعض الاحيان تستخدم في مقابل الايمان بالله سبحانه وتعالى، فالنية هذه نفس الشيء هي تصير دوال على الوجود، من تريد تروح تختبر تشوف هذا اللي نظره بشكل هائل ودقيق، انت نفسك قضيت الان في العبوه هذه القضيه. الان هم دول يواجهون الاسلام، يواجهون الدين، هو الاسلام اكثر ما يعتمدون على ماذا؟ على بريد حضاره مؤسسه على اساس اكتشافات واختراعات معينه، صحيح؟ شيء مهين وراء هذا الموجود اللي هو يتم الشعمر ما سامعين لحد الان، لان هو كلها يرجع على انه انتم متخلفين وهذا حشي رجعي وهذا كذا وانه تعالى شوفوا هذه الحضاره وهذا الانتاج والى اخره. احنا نستاهل نقول هذا اللي هو استغرق في اعجابه بهذه الاكتشافات والحضاره الصناعيه الضخمه الهائله اللي تجعل بعض الاحيان يعيش حاله انكسار نفسي او عقده بالضعف ونقص امام هذا الجذور الموجود الان من تقوم وتقدم وتطور علمي. هو هذا نفسه من هذا المنطلق نفسه احنا نقدر نتخذ طريق لشده وزياده ايمان. كيف؟ يقول انت هواي استنفذ منك، انت هواي استنفذ انه هذا العالم اكتشف الكمبيوتر الانترنت الى اخره حتى تطورات الاكتشافات العلميه. هو هذا شنو دوره؟ دور المكتشف. مكتشف يعني شنو؟ دقق شويه وياي شنو يعني مكتشف؟ يعني اجى طلع على شيء واحد عالم هذا راح نقد اكتشف لك قطعة أثرية، أنت هواية تشوف هذا العالم وتحترمه وتسجله وتعطيه جوائز، ليش لأنه اكتشف هذا القضية؟ زين هذا إذا هو اكتشفها إلى هذا الاعتبار، زين ذيك القطعة اللي أهميتها واقعية صار وهذا مجرد اكتشفه، ليش المفروض أكثر يصير عندك اكتشاف؟ يصير أكثر نقد يا يعني هذا كلمة إلى قيمة ودور ما فعل هو اكتشف طلع أكثر هذا ما هذا الواقع اللي اكتشفه واللي هو أخذنا به كلمة يكون له أهمية المفروض هو واقعية تكون فيه ما المناشئ الواقعية الآن لا يأثر فيه. كل ما يكون الشيء اللي اكتشفنا عنها يخلينا نحترم المكتشفات. صحيح وإلى احترام وإلى موقع نمرد من نمشي دور العالم وأهمية العلم واهتمامنا واحترامنا للعلم هذا شيء جدا طبيعي وحسن لا بد من حسن. ولكن يقول كل ما تكون هذه المعلومة اللي حصلها أهم راح تستوجب اهتمام أكثر وتقييم وتقدير أكثر لمن حصل على هذه المعلومة. يعني هو خلق هذا الشيء كل ما هذا يكون أعظم مفروض اللي خلقه أيضا نخضع له ونعرف سر القضية وعظمه. ليش نبقى على الكتف؟ هو الفكرة هو المنشأ هو السبب هو الخالق. زين هو هذا يدعي نفسه أن هو كون ولا هو يروح يبحث ويبحث ويبحث حتى يعثر على بعض قوانين المادة. ولو يدعي عليه قوانين المادة هو حتى يبدل حتى يعثر على القانون. زين هو اللي خلق هذه المادة وقانون خصوصياته وكونها وضعها هذه الميزان. هذا ما يستوجب من عندنا انه احنا نرتبط به ارتباط كامل ويكون تقديرنا على احنا ليش اصلا بعض الاحيان يعني يضعف في بعض المجتمعات يضعف الشعور الديني اذا طلع به تطور وتقدم علمي. اصلا هذه المعادله جدا مغلوطه المفروض تعرف كل ما يصير تقدم علمي اكثر يعني راح يكتشفون ايات ويكتشفون دلائل على وجود الله سبحانه وتعالى أكثر. فالمفروض يطمعون والمفروض يخشعون لله سبحانه وتعالى أكثر مو يتكلمون على الله سبحانه وتعالى. استفدتوا من قبل؟ فهو يجي يخلق بعض الأشياء هو الكمبيوتر يقول هذا العقل البشر اللي صنع الكمبيوتر أكو واحد صنع في معنى؟ لا جنال الدراسة البشرية واحد صنعها اللي هي في كثير من جوانبها وايد متقدمة زين. ثم بعدين تيجي في السؤال الثالث لواحد من احنا ركز عليه مرة نقول هو مين اللي اكتشف هو هذا نفسه المكتشف هو عقليته وقدرته على اكتشافه عين الخيال هذا جانب. مرة امور واقعية مخلوقة من دون ان يكون للانسان دور في وجودها خلقها اللي هي ظاهر بعض الامور بعض الاكتشافات ظاهر مثل قلت الذاكرة البشرية هواية من الامور هواية اقل من الكمبيوتر فهذا المفروض وايد وهذا احد. بعدين لما تقول موازنة لما تقول موازنة تقول هذا كله إلنا هذا كله نبي هذا كله نبي اصلا ليش؟ لان هذا دورة اكتشف بالقانون معين في المادة بدل وقوها بلحظة اللي يستفيد من عذاب الارتباط. زين هذا مو هو خلقها هو يفرقها زين اللي هو يطلع ويكتشف وزين هو بيكون احنا مو نقول اللي يحوط الحائط اللي هو يمنع القماش هذا يفهم القماش ويعرفه اكثر من اللي يعرفه اكثر من اللي لبسه انا ما اعرف قيمه ما يصير هذا الذكر على البشر ليش؟ لانه هو رتب هو صنع هذا في سلامك. فكل ما انت يصير عندك اقبال واهتمام وتعظيم لهذه الاكتشافات في نفس الوقت بشكل متوازي وبدرجه اعلى وبمرتبه اعلى يصير عندك خضوع وخشوع لله سبحانه وتعالى. فبعد ما يفكر واحد بالهجوم انه عجيب هذا العالم الغربي كافر بعض الامور الملحدين به كذا اكتشفوا فهذا هو كان ملحد وهذا الماده مو ملحد هو كان ملحد هو راع بالبشر بطل لكن هذا يعني الشرق اللي هو حبس نفسه به لكن هي هذه الماده كمان هي تشهد ان لا اله الا الله هي بنفسها بموجب لسانها تشهد بواقعها بوجودها وهذا الشهاده الواقعيه الوجوديه هو اصدق من الشهاده اللفظيه من الحق الانسان اللي نحن عم نشاهد ما فيه مو مثل ما جيت شاهد الشهاده قد تكون خطا ويصير اما ما جيت شاهد ما تكثر الشيء بعد اعظم من هذا اعظم من هذا هذا هو في نفس وجوده يشهد لله سبحانه وتعالى ويشهد انه لخالقه ولعظم خالقه ولحكمه خالقه ان شاء الله واضح. اذا عندكم سؤال تفضل يعني هذا الدليل يعتبر الدليل القاعد عنه. ليه؟ الإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يزيدنا إيمانا ويقينا. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ربنا ما خلقت هذا باطلا يعني هذا مثل أمرك عبدا هذا لابد وراء غاية إلى غرض. والحمد لله رب العالمين.